والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه ولا مثيل له ولا قرين ولا نظير تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يثنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم اجزه عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته ورسول عن قومه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد الخوف من الله خلق عظيم من أخلاق النبيين بل هو صفة كريمة من صفات الملائكة المقربين قال عنها الله في كتابه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون لما لا نتحلى بهذا الخلق لما لا نتصف بهذه الصفة من صفات النبيين والمرسلين ومن صفات العابدين الزاهدين الخوف من الله الكريم أخبرنا الله عن الخوف منه في كتابه فقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه بل قال تعالى في محكم التنزيل انظروا إلى كلام الله رب العالمين وهو يحثنا على الخوف منه ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان بل قال تعالى ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد بل قال الله في محكم التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل موضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بل قال تعالى في محكم التنزيل: وإياي فارهبون. وقال: وإياي فاتقون. الخوف من الله قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل هو القائل صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب عند الله سبحانه وتعالى من قطرتين وأثرين، أما القطرتان فقطرة دموع من خشية الله، فقطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله عز وجل. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل أعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كانوا من قبلنا أن رجلا خاف من ربه فأوصى أهله بعد موته: أنا إذا مت أنا فاحرقوني، إذا مت فاحرقوني. انظروا إلى هذه الوصية من رجل ممن كانوا من قبلنا: إذا أنا مت فاحرقوني ثم بعد ذلك اطحنوني ثم ذروني في يوم شديد الرياح. فجمعه الله عز وجل يوم القيامة فقال الله له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك يا رب، من خشيتك يا رب فغفر له ذنبه، فغفر له الذنب، لأنه خاف من الله. بل هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يدخل على شاب وهو يحتضر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ فقال: يا رسول الله، إني لأرجو الله وأخاف من ذنوبي، إني لأرجو الله وأخاف من ذنوبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في قلب عبد إلا أعطاه الله ما يحب، إلا أعطاه الله ما يحب ومنعه مما يكره، ومنعه مما يكره. الخوف إخوتي في الله، يختلف الناس في الخوف من الله، فمنا من يخاف من عاقبة أمره، منا من يخاف ألا يتوب إلى الله عز وجل عند الموت، يخاف على نفسه أن يحرم من التوبة قبل الموت، ومنا من يخاف على نفسه من سوء الخاتمة، من سوء الخاتمة، ومنا من يخاف من ربه سبحانه وتعالى من استدراج النعم. فإذا رأيت رجلا يزداد الله عليه سبحانه وتعالى في العطاء، يمن الله عز وجل عليه بالعطاء، وهذا العبد مدبر عن مولاه، وهذا العبد لا يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله تزداد نعمة الله عليه، ويزداد في الهجران ويزداد في العصيان. فاعلم أنه استدراج، فاعلم أنه استدراج، فإذا أخذه الله لم يفلته. ألم تسمع قول الحق تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. ومنا من يخاف من لقاء ربه، ومنا من يخاف من القبر. وما أدراك ما القبر؟ ينادي على ابن آدم: يا ابن آدم لم نسيتني، يا ابن آدم لم نسيتني، أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة. بعدما يخبر الرجل منا إذا بالقبر ينادي عليه بلسان حاله: يا ابن آدم، يا ابن آدم، ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا الله، لم يبق لك إلا الله، وهو الحي الذي لا يموت. ذهب الأنيس، ذهب الجليل، ذهب الشفيع، ذهب الصديق، ذهب الأهل والأحباب، وأغلقت عليك الأبواب، وليس لك سوى باب الله. الله عز وجل ليس لك غير باب الله باب. هكذا أخي في الله، منا من يخاف من القبر، ومن ضمة القبر، ومن فزعة القبر، ومن قربة القبر، هكذا. ومنا من يخاف من يوم القيامة، منا من يخاف عند تطاير الكتب، لا يدري أيأخذ كتابه باليمين أم بالشمال، لا يدري أيكون من أهل الجحيم أم من أهل جنات النعيم، لا يدري، لا يدري. أخي في الله، منا من يخاف من هول الآخرة، ومنا من يخاف أن يحجب عن الله، وهذا أعظم الخوف، هذا أعظم الخوف، هذا خوف العارفين بالله، أن تخاف أن تحجب عن رؤية الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أهل الضلال، أهل الغواية، أهل العصيان، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجبوا القلوب عن ذكر الله علام الغيوب، حجبهم الله عن رؤيته. الخوف أن تحرم من رؤية الله عز وجل. وقد علمت أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا أهل الجنة هل رضيتم، يا أهل الجنة هل رضيتم، وما لنا لا نرضى يا ربنا، وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار، وثقلت موازيننا، وزحزحتنا عن النيران، وفضلتنا على كثير من خلقك تفضيلا، كيف لا نرضى؟ قال الله عز وجل: هل أزيدكم، هل أزيدكم، هل أزيدكم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فأعظم ما يؤتاه العبد في الدنيا ذكر الله، أعظم ما يؤتاه العبد في الدنيا ذكر الله، وأعظم ما يؤتاه العبد في الآخرة رؤية الله، رؤية الله أعظم من الجنة ونعيمها، أعظم من الجنة ونعيمها أن ترى وجه الله تبارك وتعالى. لذلك أخي الكريم، أكثر من قولك لله رب العالمين: ربنا متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. الخوف من الله كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: ربنا اكتم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. هكذا اكثر من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، اقسم لنا يا رب من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته الكرام: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالفرش. إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ثقلت السماء بمن فيها وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا فيه ملك يذكر الله. ما في السماوات موضع شبر إلا فيه ملك يذكر الله سبحانه وتعالى، وهو ساجد لله رب العالمين. هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالفرش، ولخرجتم إلى السعدات إلى الصحراء تجارون إلى الله رب العالمين. بل هو القائل صلى الله عليه وسلم: والله والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، مهما عملت من حسنات، مهما عملت من طاعات، إياك إياك أن تظن أنك تستحق الجنة بعملك. لا والله، إن الجنة فضل من الله. لن يدخل أحد الجنة بعمله، ولا أنت يا رسول الله ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله شفت، يا رسول الله شفت، يا رسول الله لما يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود، شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها الواقعة والمرسلات، وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. شيبتني هود وأخواتها، كان يسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل، كما يغلي الإناء على النار، كان يسمع كذلك هذا الصوت من صدر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه وخشيته من الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، هذه عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما أو سحابة فزع وهرع إلى الذكر وإلى الصلاة. فزع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو سحابة، فإذا بعائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا غيما أو سحابة استبشروا، إن الناس إذا رأوا غيما أو سحابة استبشروا يا رسول الله بالمطر. فقال لها رسولنا صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني يا عائشة، وما يؤمنني يا عائشة أنها ليست بعذاب، أنها ليست بعذاب، فلقد عذب قوم بالريح وقالوا هذا عارض ممطرنا. فلقد عذب قوم بالريح ممن كانوا من قبلنا وقالوا هذه سحابة تمطر علينا وتنزل علينا الغيث، وكان عذاب، وكان هذا الأمر عذابا من الله تبارك وتعالى. بل هذه عائشة رضي الله عنها يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من جوارها، وإذا به يقول: يا عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل من جوارها ويقول: يا عائشة ذريني أتعبد لربي يا عائشة، ذريني أتعبد لربي يا عائشة. فتقول عائشة الزوجة الحنون لرسولنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أحب قربك يا رسول الله، ولكني أحب ما يسرك يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم صلى، فرأيته يبكي يبكي حتى بل الثرى من البكاء، حتى بل الثرى من البكاء. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتفعل ذلك يا رسول الله؟ أتفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي آيات، لقد أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. عائشة رضي الله عنها تبكي بكاء شديدا لما ذكرت النار، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لما كل هذا البكاء يا عائشة؟ يا رسول الله تذكرت يوم القيامة، يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما عند ثلاث فلا، أما عند ثلاث فلا، عند الميزان، عند الميزان، حتى يعلم الرجل أيخف ميزانه أم يثقل. وعند الصراط حين يضرب بين ظهراني جهنم، وعند الكتاب فلا يدري أيأخذ كتابه باليمين أم بالشمال أم من وراء ظهره. عند هذه الثلاث. بل انظروا إلى عائشة رضي الله عنها وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الحق تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة. يا رسول الله أهذا الذي يسلك ويشرب الخمر يا رسول الله ويخشى الله؟ فقال: يا عائشة يا ابنة الصديق، بل هذا الذي يصلي ويصوم ويتصدق ولكن يخاف ألا يقبله الله، يخاف ألا يقبله الله. الخوف من الله، لا بد أن نملأ قلوبنا بالخوف من الله، لا بد أن نملأ قلوبنا بالخوف من الله. كيف لا نخاف من الله وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار، اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها، يا ربي أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا. فأمر الله لها بنفسين، بنفس في السيف وهو أشد ما تجدون، وهو أشد ما تجدون من الحر، وبنفس من في الشتاء وهو أشد ما تجدون من الزمهرير. لما لا نخاف من الله؟ لما لا نملأ قلوبنا بالخوف من الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم، لو أن قطرة من الزقوم نزلت على أهل الأرض لأفسدت عليهم طعامهم، لأفسدت عليهم طعامهم. فكيف بمن يأكله في نار جهنم؟ كيف بمن يأكله في السعير ولظى؟ أخي في الله، الخوف من الله منزلة عظيمة ترتقي بها إلى أعلى الدرجات، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكي نكون من الخائفين من الله رب العالمين، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، كيف لا نخاف من الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر الرجل منا عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشك تمرة. الخوف من الله، هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يخافون من الله. فهذا أبو بكر الصديق خير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لوددت أن أكون شعرة، لوددت أن أكون شعرة في جنب رجل مؤمن، في جنب رجل مؤمن. وهذا الفاروق عمر رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنه نادى مناد من قبل الله يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا، لظننت أنني هو، لظننت أنني هو. كيف لا نخاف من الله؟ كيف لا نخشى الله؟ والله عز وجل يقول في حديثه القدسي، الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمون. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت لكل واحد منهم مسألته لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالذي يستحق الشكر هو الله، والذي يستحق الحمد هو الله، والذي يستحق الثناء هو الله، والذي يستحق الخوف هو الله، والذي يستحق الخشية هو الله، فهو الله رب العالمين الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، والذي يكشف الهم والسوء والبلوى. إذا أصبت بمكروه فقل يا الله، إذا أصبت بمكروه فقل يا الله، إذا اجتمع عليك أهل الأرض جميعا فقل يا الله يا الله يا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المؤمنين، ونفس كرب المكروبين من المؤمنين، واخذ الدين عن المدينين من المؤمنين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفقنا برحمتك الى كل خير يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في اخواننا واخواتنا، وبارك لنا في ازواجنا وذرياتنا. اللهم بارك لنا في اوقاتنا واموالنا يا ارحم الراحمين. اللهم توفنا على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا اللهم برحمتك بكل خير، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واحشرنا مع سيد الأولين والآخرين. اللهم وفق علماء المسلمين برحمتك بكل خير. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين برحمتك بكل خير، واجعل عملهم في رضاك ووفقهم لتقواك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء يا ارحم الراحمين، واجعلها بلدا للامن والامان يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه واقم الصلاه.